هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير مع أولى حلقات البرنامج في عام 2026. نعيمة نعيمة المحفظة. مالها؟ مش بتقول معاك؟ سرقوها مننا كمان. سرقوها؟ فرقت بونطة عشان اكسب جنيه. معلش بكرة تتعوض ان شاء الله. وريني الورق اللي معاك. اتفضل. وان كنت اعتقد اني لم اخطو الى اليوم الخطوة الاولى في سبيل احياء مصر واسعادها. نستهل البرنامج باحياء ذكرى المخرج الاذاعي الكبير عبدو دياب، وهو بالمناسبة اول من اخرج برنامج نوعات درامية، وهو صاحب فكرة البرنامج، وكان وقتها مديرا عاما للتمثيليات حين كنت رئيسا للبرنامج العام، وقد رحل يوم 2 يناير عام 2003. ومن أشهر برامجه أغرب القضايا الذي نستمع الآن إلى إحدى حلقاته. القاهرة تقدم القضايا. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1953. المحفظة المحفظة المحفظة اتسرقت. يا ستر استر يا رب، اتسرقت ازاي؟ هو مفيش غيره اللي سرقها. مين؟ استنى يا غريب، انت سايبني ورايح فين؟ ما سبتنيش لوحدي. انا ما اعرفش حد هنا يا اخوات. انا ما اعرفش. في ايه يا اختي؟ مالك؟ واحنا مالنا؟ خلينا في حالنا. خليكم جنبي لحد ما يرجع جوزي. انا ما اعرفش حد هنا، سرقوا محفظة جوزي. تعالي يا نعيمة، تعالي بعيد، قلتلك خلينا في حالنا. خايف من ايه بس يا مراد؟ اسمعي الكلام يا نعيمة، يلا بينا يبعد من هنا. حاضر، بس اوعى انت كمان لمحفظتك في الزحمة دي. وعيله المحفظة اهي. اهدي نعيمة نعيمة المحفظة. مالها؟ مش بتقول معاك؟ سرقوها مننا كمان. سرقوها؟ غريب. هو فاتني وراح فين بس؟ دايه في المحفظة بس يرجعلي. هما سرقوا محفظة جوزك هو كمان؟ ايوه يا سيدنا الافندي، سرقوها. وجوزك راح فين؟ معرفش، جري الناحية دي وسابني لوحدي. ما فيش فايدة، ما لحقتوش. الحمد لله انك رجعت لي. بقول لك ايه، دول سرقوا كمان محفظه الراجل الطيب دي. يا لهوي بالي، سرقوك سرقوك ازاي؟ انت عرفت اللي سرقك؟ ايوه ايوه عرفته، جرع طويل ورفيع، عمل نفسه بيجري عشان يلحق القطر، خبطني في كتفي وبعد كده ما لقيتش المحفظه. نفس الحكايه اللي عملها معايا. وهنعمل ايه دلوقتي يا مراد؟ نبلغ البوليس. هنبلغ البوليس نقول ايه؟ ايوه كان لازم تاخد بالك من نفسك. ما انت اخر سرقوك، ما خدتش بالك من نفسك ليه؟ الحمد لله ما كانش في المحفظه غير مبلغ بسيط وبقيت الفلوس. اسكت يا غريب، اسكت ما تكملش. خايفه من ايه بس؟ الراجل ده باين عليه راجل طيب. طب يلا نمشي بقى، يلا بينا، وكفايه اللي جرى. على من واغسي، على من واغسي. استنى يا محترم. استنى ايه بدري؟ ايه هاتي 10 جنيه من الفلوس اللي معاك يا بدري. عشان ايه؟ عشان الراجل الطيب دي. والراجل الطيب دي كان طلب منك فلوس؟ ما يصحش كده يا بدري، قلت لك هاتي 10 جنيه. يوه، واحنا مالنا ازاي؟ الراجل ده طيب وباين عليه بلدياتنا، معقول هنسيبه كده؟ تلاقي ما عندوش فلوس يسافر بيه. هاتي ال 10 جنيه بسرعه. هاتي واسمع الكلام. هو عدم المؤاخذه، حضرتك من انهي بلد يا محترم؟ يا سلام، أنا مش عارف من غيرك كنت عملت إيه. بلاش الكلام اللي يزعلني منك ده يا سمراه. دفعت لي أجرة القطر وجبت لنا مشاريب على حسابك أنا ومراتي. الدنيا بخير، الحمد لله اللي جات على كده. طيب اتفضل معايا يا سيغاري. على فيه؟ معقول توصلني لحد بلدي وتبقى قريب من بيتي واسيبك؟ أنا أصل بصراحة ربنا لقيتك متضايق وزعلان، قلت لازم أوصلك لحد بلدكم واطمن عليكم. وبيتي هنا قريب، تعال معايا علشان تاخد فلوسك. فلوس يا سمراد؟ عيب كده ما يصحش. ده حقك، وكفاية اللي عملته معانا يا سيغريب. أنا ما عملش غير الواجب، ولو كنت زيك شايل كل فلوسي في محفظتي كنت برضو هلاقي راجل كريم زيك ينقذني من الورطة اللي وقعت فيها. لكن ايه اللي خلاك كنت شايل فلوس بسيطه في محفظتك وشايل الباقي مع مراتك يا غريب يا اخوي؟ من غير مؤاخذه، اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. ايه، هما كانوا سرقوك قبل كده؟ ايوه، ومن يوميها وانا حريص وبشيل فلوس بسيطه في محفظتي والباقي مع مراتي. حد كان يصدق اللي حصل ده؟ هو حصل بقى على الاذن. لا لا لا يا غريب، ما تخلينيش احلف، لازم تيجي معايا لحد بيتي، لازم اعمل معاك واجب. ايه ولا مستصغرني في نظرك؟ مد شويه نعيمه. اسبقني انت، مش معاك مفتاح البيت. شوف يا سمراد، انا خلاص بقى، انا عرفت البيت ويومين كده، يومين مفيش غيرهم وهاجب نفسي، اصلي مستعجل وراي اعمال مهمه. يلا يا غريب، الدنيا هتضل، نمشي في النور احسن. كده هزعل منك يا راجل؟ يا راجل يا طيب، ربنا ما يجيب زعل. انا وعدتك ولازم هوفي وعد، لازم هجيلك. يا سلام، الراجل اللي اسمه غريب ده باين عليه راجل طيب قوي. عندك حق يا نعيمة، بس أنا ما خدتش عنوانه. وليه عايز عنوانه؟ عشان أرد له الفلوس اللي دفعها لنا. ما هو قالك إنه جاي بعد يومين. مش جايز ما يجيش. أيوة صح، عشان كده كان لازم تاخد عنوانه. اللي حصل خلاني اتبرجلت وتعبت. الحق عليك، كان لازم يعني تاخد بالك من محفظتك. الحق علي ولا على بنت عمتك وجوزها؟ مالها بنت عمتي بقى يا مراد؟ جايين من اخر الدنيا عشان نزورها، جوزها يقول انه مسافر دلوقتي حالا. ما هم كانوا محضرين الشنط ومسافرين فعلا. ايوه، يظهر اللي في البندر مشغولين وما عندهمش وقت للي زينا. ظروفهم كده بقى يا مراد. ظروف ايه؟ دول ما عندهمش مروه ولا انسانيه ولا يعرفوش ازاي يقابلوا ضيوفهم. خلاص بقى يا مراد، خلاص كفاية كلام بقى، وبلاش تعكنن علي. يا سلام، حكاية لها العجب. المهم الراجل الطيب اللي اسمه غريب دفع لي أجرة القطر أنا ومراتي، وأكلنا وشربنا كمان على حسابه، ووصلني لحد بلدنا ومشي. ليه؟ كان مستعجل على إيه؟ عنده أشغال مهمة. أشغال إيه؟ مسكت فيه وعملت المستحيل، مفيش فايدة. يا سلام، حكايتك دي فكرتني بحكاية حصلت لي الشهر اللي فات. لا لا حكايتي خلصني يا اسطى يا حلاق، ما عنديش وقت اسمع حكايات. ماني شغال اهو وبدل الصنع حقيه وبنحكي مع بعضين. خلي الحكايات بعدين. حاضر، اللي تأمر بيه يا سيد الاستاذ مراد. سن الموس عشان ما يعورنيش يا اسطى يا حلاق. مسنون وتمام التمام. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد يا ولا لغايه ما احلق لسي الاستاذ مراد وبعدين احلق له. ما انا لسه حالق الاسبوع اللي فات يا اسطى. امال جاي ليه؟ جاي عشان اقول للاستاذ مراد ان فيه ضيوف عنده في البيت. ضيوف؟ ضيوف مين دول؟ معرفش، دول ناس غرب ما شفتهمش قبل كده. خلصني يا اسطى علشان اشوف ضيوفي. والله والله تلاتة بالله لولا انك حلفتني اني ما كنتش جيت لك. اهلا اهلا وسهلا اهلا، بلدنا كلها نورت يا سي غريب. الدار منوره باصحابها. ادي ادي خدي. لا لا لا لا لا, لا, لا. إيه؟ عشان ما انساش. يا راجل يا راجل، هو انا جاي لك عشان اخد فلوس؟ لا اسمح لي بقى، انا همشي، يلا بينا بدري. يوه هو انا لسه شبعت من الحبيبه الغاليه؟ ايوه احنا لسه ما شبعناش من بعض. اسمع اسمع يا سي مراد، عايز نقعد تخلي فلوسك في جيبك، نشرب معاك الشاي ونمشي. شاي ايه؟ لازم ناكل لقمه مع بعض. واكل قبل ما اجيلك. مش هتخرج من هنا قبل ما اعمل معاك واكل. حكاياتك حلوه وبتضحك، بتجيب الكلام ده كله منين يا ست بدري؟ انت يا اختي اللي قعدتك الواحده ما تشبعش منها يا نعيم. باين عليك طيبه وبنت حلال. ده بس من ذوقك يا اميره. عشان كده مش لازم تمشوا من عندنا ابدا. لازم تباتوا عندنا. نعيمه يا نعيمه. ايوه تحت امرك. القهوه سي غريب بيحب يشرب قهوه. مظبوط. من عيني من عيني. حاضر. اهلا اهلا اهلا بيه. شرفت ونورت يا سي غريب. الله يستر معاك، تعالى كفايه بقى كده ونمشي. ايه تمشوا فين؟ ده انا ما صدقت وشوفتك. بصراحه ربنا اني مبسوط وسعيد قوي عشان عرفت واحد اصيل زيك. واني كمان، مع اننا اتقابلنا صدفه بعد ما اتسرقت محفظتي في محطه القطر. لكن انت ما قلتليش انت ايه اللي نزلك مصر. مراتي هي السبب، قالت لي لازم نزور بنت عمتي، ورحنا لهم لقيناهم حيسافروا. عشان كده قلت بقى لازم ترجع بلدك. اللي حصل خلاني زهقت وقلت لازم ارجع، وحتى مرضيتش افوت على ابن عمي ولا اختي. وهو من غير مؤاخذه ابن عمك واختك ساكنين في مصر؟ ايوه، ابن عمي ساكن في مصر الجديده واختي ساكنه في المنيل. كان واجب مدام نزلت مصر تزورهم برضو. والله اللي حصل من جوز بنت عمة مراتي زعلني وقلت مش هزور حد. يا انت باين عليك عصبي. ماليش خول، ما بحبش الزحمة والدوشة. لما عموما تحب مرة تانية تنزل مصر قولي وانا اروح معاك. وانت ليك مين بقى هناك؟ وكنت نازل هناك عندي مين؟ بتجري ليه يا ولي؟ فيه ايه؟ هو انت ما درتش يا اسطى يا حلاق؟ لا فيه ايه؟ اتكلم. شقه مراد اتسرقت. اتسرقت؟ ومين اللي سرقها؟ انا يا بيه ما اعرفش مين سرق شقتي. امال كنت فين؟ في المصنع، كان عندي ورديه بعد الظهر. ومراتك؟ مراتي كانت عند امها، اصلها بعافيه شويه. فيه كام مفتاح للشقه بتاعتك؟ ايه مفتاحين، واحد معايا والتاني مع مراتي. لكن ليه حضرتك بتسال عن مفاتيح الشقه يا حضره الضابط؟ من معاينه الشقه ثبت ان مفيش كسر في الابواب او الشبابيك. ايه وده معناه ايه؟ معناه ان اللي دخل شقتك وسرقها فتح بابها بمفتاح. طب ازاي ده حاصل؟ ازاي؟ مفتاحي كان معايا وبعد كده ضاع. ضاع ازاي يا نعيمه؟ مش عارفه يا بيه. والمفتاح ده ضاع امتى؟ برضو مش عارفه، انا ما خدتش بالي انه ضاع الا لما حضرتك سالت عليه. طيب المفتاح ده متعوده تشيليه فين؟ في الباب. محطوط في الباب على طول، ولما بخرج باخده معايا. ولما خرجتي ورحتي لوالدتك كان معاكي؟ انا خرجت عشان اطمن على والدتي قبل ما يخرج مراد جوزي. وعشان كنت مستعجله مشيت على طول وما خدتوش معايا، مهاني أصلي كنت متفقة مع مراد يفوت علي عند والدتي بعد ما يخرج من شغله. طيب ممكن تقولي لنا على الحاجات اللي اتسرقت من البيت؟ برافو برافو عليك يا مراتي يا حبيبتي. عشان تعرف بس ان مخي ده يوزن بلد يا شلبي. بس انا بقى اللي خططت ورتبت ورسمت الخطة كلها يا زكية. انت ناسي ان انا اللي قعدت اعيط ولولا دموع عينيا كان مراد ده خد مراته ومشي بعيد عننا. يمشي ازاي؟ يمشي ازاي وانا اللي سرقت محفظته يا زكية؟ تعرف كان في ضابط بوليس في المحطة وكنت خايفة موت مراد يروح له ويبلغه. وانا لما لقيت الضابط خدته بعيد. المهم عرفت ازاي بقى انا سرقت مفتاح الشقة؟ ما انا اللي اديتك الفرصة يا زكية لما خدت مراد ومراته وقعدت اتكلم معاهم. مش عارفة ليه كنت خايفة تلاحظ مراته ان المفتاح مش موجود في الباب. افرضي لاحظت، معقول حد منهم كان هيشك فينا؟ بقول ايه بقى؟ طب ناويني بقى حتتين ذهب البسهم؟ لا زكية غلط، مش دلوقتي. اوعى تبيع كل الذهب اللي خدته من شقة مراد. الذهب ده مش لازم يظهر دلوقتي. ليه؟ من غير ليه؟ ناوليني التليفون. وعايز التليفون ليه؟ ايه اللي معاك ده؟ دي نوت التليفونات مراد. الله، واخدتها معاك ليه؟ هتعرف كل حاجة دلوقتي، بس هاتي التليفون، بس عجليش على رزق. الو، مين حضرتك؟ ايه انت بتقول ايه؟ وامتى حصلت الحادثه؟ ها، في مستشفى ايه؟ يا ساتر، استر يا رب. الو، حضرتك اخت الاستاذ مراد؟ انا اسفه جدا علشان ابلغك بالخبر ده. انا الدكتوره. أخوك مراد انقلبت بيها العربية ونقلوه المستشفى. لا ما تتخديش، إن شاء الله خير، بس هو طلب يشوفك. هقولك حالا عنوان المستشفى. يعني أنت سليم والحمد لله يا مراد؟ أيوه، لكن ايه الحكاية؟ واحد اتصل بيا وقال انك عملت حادثة ونقلوك المستشفى. مين ده؟ اسمه ايه؟ معرفش، ورحت لك المستشفى اللي قال لي عليها، ما لقيتكش هناك، قلت اجي بنفسي اطمن عليك. مين ده بس؟ مين ده اللي عمل المقلب البايخ ده؟ مين؟ معرفش. انت بتقولي ايه يا نعيم؟ بقول لك اختك جات عشان تطمن عليك ودمعتها على خديه. ليه؟ حصل لها ايه؟ بتقول ان الدكتوره في المستشفى اتصلت بيه وقالت انك عملت حادثه. وفين هي اختي؟ في البيت وتعبانه قوي، سيب الشغل ويلا بينا عشان نطمنها عليك. الله، ايه حكايه الحادثه دي؟ انا مش فاهم حاجه. احنا اتفقنا ما ندخلش حد معانا في شغلنا يا شلبي. خايفة من ايه يا زكية؟ انت ناسي الايام اللي قضيتها في السجن؟ ربنا ما يعودها. ومن ساعة ما طلعت من السجن قلت هتشتغل لوحدك، ايه اللي خلاك بقى غيرت رأيك؟ كان لازم اسرق شقة ابن عم مراد في مصر الجديدة وشقة اخته في المانيال في وقت واحد، عشان كده قلت لواحد صاحبي يساعدني. ومالي ايدك كويس من صاحبك ده يا شلبي؟ طبعا، واد مجدع وجاب لي الحاجات اللي سرقها وخد نصيبه ومشي. وليه ما كنت رحت بنفسك؟ انا كلمت ابن عم مراد في التليفون وقلت له ان مراد عمل حادثه وهو عايش لوحده، كان لازم يسيب الشقه ويسافر يطمن على مراد. وانا كلمت اخت مراد بالتليفون وجريت علشان تطمن على اخوها. وكان لازم الشقتين يتسرقوا في وقت واحد. كان ممكن ناجل تليفون اخته لغايه ما تاخد الحاجات اللي في شقه ابن عمه يا شلبي. جرالك يا زكية، انا فاهم اللي بعمله كويس، انت تدخل في شغله ليه؟ خايفه من ايه؟ مش عارفه ليه قلبي مقبوط. لا، حط بطنك بطيخه صيفي. السلام اللي بتضحك على ايه يا شلب؟ عشان خوفك ده. انت ناسه ان مراد مش عارف اسمي الحقيقه يا زكيه؟ اللي يعرفوا ان اسمي غريب وانت اسمك بدريه. ايوه، لكن مراد بعد ما يعرف ان شقه اخته وشقه ابن عمه اتسرقوا هيعمل ايه؟ يضرب دماغه في الحيط. يلا بينا. على فين؟ هنسيب الشقه اللي مأجرينها مفروشه دي ونسافر اسكندريه نتفسح ونبعد عن هنا. الا ايه مالك بتبص كده ليه؟ يا بيه، أختي لما رجعت مصر اتصلت بي وقالت إن شقتها اتسرقت، وكمان ابن عمي اتصل بي وقال لي إن شقته اتسرقت ورا آخر. يبقى عملها اللي اسمه غريب وسرق 3 شقق. إيه ده، أنا كنت مأمن له بعد اللي عمله معاي. وإزاي عرف عناوين الشقة دي؟ سرق مني أجندة التليفونات وفيها أرقام التليفونات والعناوين. وإيه اللي عرفه إن ليك ابن عم وأخت في مصر؟ والله يعني كان بيدردش معاي. وإنت بنفسك اللي قلت له مش كده؟ أيوه، بس ما كنتش أعرف إنه حرامي وحقير بالشكل ده. مؤكد لك أصدقاء ومعارف في القاهرة غير أختك وابن عمك وأساميهم في أجندة التليفونات بتاعتك مش كده؟ أيوه. طيب هات لي تليفوناتهم وعناوينهم بسرعة قبل ما يسرق شقاهم. الله، انت بتبص على ايه؟ شايف الجدع بنضارة سودة زكية؟ ماله؟ طلع من شوية محفظته وطلب علبة سجاير من الجرسون. مش قلت لك نهدي اللعب شوية؟ وخصوصا بعد ما الجرايد نشرت اخبار عن اللي انت عملته. محفظه مليانه قوي يا زكيه، احنا معانا فلوس كتير قوي. زكيه ايه؟ انا بشتغل الشغلانه دي بمزاج، والفلوس مصيرها تخلص وعن لنا شغلانه غير دي. طب وناوي على ايه دلوقتي؟ هفهمك كل حاجه، بس خلي بالك كويس. الكلام ده ما يدخلش العقل. انتم ايه حكايتكم؟ انا مشغل معاه عيال ولا مخوكم بقى حجر؟ اه معلم، احنا رتبنا كل حاجه، بس واحد سبقنا وسرق محفظه الواد بالنضاره السوداء. مين ده بقى اللي سرقها؟ واحد ما نعرفوش. والواحد اللي ما تعرفوش ده ازاي يدخل المنطقه بتاعتنا ويسرق؟ عيني عينك كده. اول ما الواد لفند ابو النضاره السوداء خرج من الكازينو لقيته جري وراه وفي لمح البصر املاها في المحفظه منه. ايوه صح. الواد الحرامي ده مين؟ واحد بقى بيشتغل لحسابه. اسمه ايه وشكله ايه؟ جدع عصمراني طويل، وكان معاه واحده ست واسمها زكيه. وعرفت اسمها ازاي؟ كان قاعد في الكازينو بيقول لها زكيه. وهو ازاي ما عرفتش اسمه؟ ما تخافش عليا معلمي، انا مشيت وراه لحد البيت اللي ساكن فيه. ساكن فين؟ في شقه مفروشه على البحر. وريني بسرعه الشقه دي. ممكن تفهموني ايه الحكايه؟ ما تتحركش من مطرحك لحسن اديب بالسكينه في جنبك واخلص عليك. ولا كلمه ولا حركه. طب بس اعرف بس موديني فين. هتعرف كل حاجه، ما تستعجلش على رزقك. مش عارفاني ولا ايه يا ست زكيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انت مين وازاي دخلت الشقه؟ جبت المفتاح منين؟ هكون يعني جبته منين؟ من جوزك شلبي طبعا. ها؟ وازاي يديلك المفتاح؟ صاحبي وحبيبي واخويا، وكنا في السجن مع بعض. ايوه لكن. لكن ايه؟ انا اصلي جدع اصيل، ومش زي شلبي جوزك اللي بيخون العشره وما عندوش اصل. انا مش فاهم حاجه صراحه. بقى انت صعبت عليا، ولو كنت قليل الاصل زي غيري كنت عملتها وخلصت منك. ايه؟ تخلص مني؟ طب ليه؟ اوامر سي شلبي جوزك، اداني المفتاح بتاع شقتك وقال لي اخلص عليكي. ليه؟ الحب وحش، والغدر شيء ما حبوش ولا قبلوش، وعشان كده مش هقتلك زي ما طلب مني شلبي. برضو انا مش فاهم حاجة، ليه بس شلبي جوزي عايز يقتلني؟ بص في الصورة دي وانت تعرفي. صورة مين دي؟ صورة واحدة ست حلوة، الست اللي اتجوزها شلبي. شلبي؟ مش معقول شلبي متجوز عليا واحدة تانية؟ وكان عايز نقتلك، بس زي ما قلتلك صعبت عليا، ما انا اصلي ما بحبش الانسان الخاين الغدار اللي يبيع مراته. عن اذنك التليفون. انت بتعمل ايه؟ هخليكي تسمعي صوته وصوتها وهم مع بعض. مش ممكن، مش معقول شلبي يتجوز عليا دلوقتي. تسمعيهم بودانك. الو، انت مين؟ امال شلبي فين؟ نايم وما تقدريش تصحيه؟ يعني ايه؟ كلميها انت بقى ست زكيه. الو، انت مين؟ انت بتضحكي عليا؟ نايم يعني ايه ما تقدريش تصحيه؟ انا مين؟ انا مراته. قالت لك ايه؟ قفلت السكه في وشي وهي بتضحك. جاري كلامي وعرفت مين بقى قليل الاصل. شوفها بنت الناس، انا مش بتاع دم وقتل، وقلت لك على اللي فيها وانت حرة. شوف بقى، اي حركة مش هي عمرك هيضيع في لحظة. اصحى معانا. انتوا مش خدتوا الحاجات اللي كانت في جيوبي؟ عايزين ايه تاني؟ عايزين سلامتك يا شلبي بيه. الله ما تهمد امال، فرحانين بوجودك وبنعمل معاك الواجب. روق بقى وما تبقاش عصبي. يا بيه انا جاي ابلغ عن جوزي، اسمه الحقيقي شلبي مش غريب، وهو هو اللي سرق شقه مراد، وكمان هو اللي سرق شقه اخته وشقه ابن عمه. لا ومش كده وبس، وراح كمان يتجوز عليا وكان عايز يقتلني. يا بيه ما حصلش، انا ما سرقتش حاجه. شلبي، مراتك اعترفت وقالت لي على كل اللي عملته، ومراد اتعرف عليك وبصماتك جوه الشقه. ما حصلش. وليه مرات اعترفت عليا؟ ليه؟ علشان اتجوزت عليها يا شلبي وكنت عاوز اقتلها. ما حصلش، انا مش ممكن اعمل كده. شلبي، وديت الحاجات اللي سرقتها من الثلاث شقق فين؟ افهم بقى معلمي ازاي خلصتنا من الجدع اللي اسمه شلبي. ايه لسه ما فهمتش يا ابو مخ حجر؟ لا كيد النسا يا واد، كيد النسا. يعني ايه يا معلمي؟ بعد ما خطفته شلبي وسلمتوني الحاجات اللي في جيبه، خدت مفتاح شقته ورحت قابلت مراته وفهمتها انه متجوز عليها. وصدقتك ازاي؟ خليتها كلمت مراتي في التليفون، ومراتي فهمتها انها متجوزه شلبي ونايم ومش عايز يكلم حد، والنار قادت في قلب مرات شلبي. ما انا بقى فهمتها كمان انه كان عايز يقتلها، وعشان كده سلمني المفتاح. حركه حلوه معلمي. وغابس شلبي ليله والتانيه والتالته وما طقتش مراته وبلغت عنه البوليس. فهمت يا ابو مخ ظلم؟ ضحكوا عليا يا بيه، فهموني ان جوزي شلبي متجوز عليا، وخلوني اقول حاجه ما حصلتش. وايه هو اللي ما حصلش يا زكيه؟ شلبي ما سرقش حاجه. انكارك مش هيفيد على الاطلاق، لان مراد اتعرف هو ومراته واهل البلد على شلبي جوزك، وبصمات جوزك في مكان الحادث، وثبت انه سرق 3 شقق من 3 محافظات مختلفه. ليه انا عملت كده؟ ليه؟ وايه اللي خلاني صدقت الكلام اللي سمعته؟ ليه شكت في شلبي؟ ليه؟ أغرب القضايا. هندسة صوتية ألفي إبراهيم. القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. مستمعينا الأعزاء، بمناسبة بداية العام الجديد، لا شك أن كل إنسان يحب أن يرزقه الله ثروة كبيرة في عامه الجديد، وهناك الكثيرون الذين يحبون المكسب السهل السريع فيلجؤون إلى شراء ورق اليانصيب. وهذه حلقة من برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، عن بائعة اليانصيب إحسان القلعاوي، على مدى 23 دقيقة من إخراج السيد بدير. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. برنامج كتبه أنور فتح الله. كشف الاسعاف بتاع يوم الجمعه اللي فاتت. اتفضل اهو. خد نمره 19 322. ادي البريم طارت، والعشره جنيه كمان 19 302، والتلاته جنيه شرحه 19، والاتنين جنيه كمان، ما فاضلش غير الجنيه زي بعضه، اهو مكسب والسلام. 19 19، يا خسارة. فيه ايه يا استاذ؟ فرقت بنطة عشان اكسب جنيه. معلش بكرة تتعوض ان شاء الله. وريني الورق اللي معاك. اتفضل. لا لا لا لا، ده ورق مش كويس. مش كويس ازاي يا استاذ؟ اعداد متكررة، انا عاوز اعداد مشكلة. يا أستاذ الحظ لما بيجي ما بيبصش لأعداد المتكررة ولا المشكلة. أنا حر يا أخي، تشريكي. طيب ما تزعلش، حقك عليا. خد لك ورقة بقى علشان نستفتح. لا مش واخد من ورق ده، نوبة تانية بقى اشتري منك. يا أستاذ ده أنت عطلتني وقعدت تكشف، والأصول أنك تنفعني. طب مش واخد منك حاجة، عاوز إيه بقى؟ الأمر لله، ما تزعلش. سلام عليكم. الحق يا جرسون، الحق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا هو جرالو إيه؟ مش عارف، ده كان ماشي وبعدين وقع. الحمد لله الحمد لله، ده لسه فيه نفس. لازم تعب من لف بالورق، أنت تعرفه؟ عرفه، ده عم عبد الموجود اللي ساكن في الحوش اللي ورا القهوة. لازم ننده له الأسعاف. ولا إسعاف ولا حاجة، أنا هفوقه ووصله لبيته. طب رش على وشه شوية مية. حاضر حاضر. عم عبد الموجود، عم عبد الموجود. الحمد لله أهو ابتدى يفوق. موجود، سلامتك عم عبد الموجود. الله يسلمك يا ابني، اسنتنا مو. اقعد اقعد ارتاح شوية. ما اقدرش يا ابني ما اقدرش، لازم ابيع الورق اللي معايا. احسن يفضل على حسابي. انت تعبان ولازم تروح على البيت. واجيب منين اكل العيال اذا ما كنتش ابيع الورق ده؟ تفرج يا عم عبد الموجود. يلا يلا اتسند على كتفي عشان اوصلك البيت. كتر خيرك يا ابني. يلا يا عم عبد. كتر خيرك. سلامتك يابا. ألف سلامة. تسلمي يا عيشة يا بنتي. أجيب لك الدكتور اللي في المستوصف عشان يكشف عليك. مالوش لزوم يا بنتي. اعملي لي كوباية شاي علشان أفوق وأطلع أسترزق. تطلع وأنت تعبان بالشكل ده؟ لا ممكن أبدا يابا. العيش يحكم يا بنتي. وإذا ما كنتش أبيع الورق اللي أنا دافع فيه الجنيه اللي حلتي مش هقدر أجيب ورق تاني وأشتغل. استريح أنت وأنا هدبر حكاياتي. هتعملي إيه؟ هبيع أنا الورق. لا ما يصحش عيشة. انت صبية وما يليقش تلف في الشوارع والقهاوي. وماله يابا؟ يعني هي الناس هتكوني؟ الناس فيها الكويس والبطال. الكويس نشيله على راسنا والبطال ياخد على دماغه. اللي تشوفيه يا عيشة. انا هعمل لك الشاي ولما يرجع اخويا محمود من المدرسة هيشوف مصلحتك على ما بيع انا الورق ده وارجع لك. ربنا يحميك يا بنتي. ربنا يحميك ويبارك فيك. البريم يا نصيب اللي يكسب. البريم ومتين جنيه. تعالي يا شطرة. نعمين. هاتي ورقة. اتفضل نقي الورقة اللي تعجبك. ايوه الورقة دي كويسة. وش عرفك انها كويسة؟ حكيم انا بحب الورق المكرر. والورقة دي فيها خمستين واربعتين وستتين. لكن ده بيقولوا الورق المشكل احسن. لا ابدا ده المكرر هو اللي بيكسب دايما. ربنا يكسبك. انت باين عليك بنت حلال وأميرة. ده بس من اصلك. تفضلي خدي العشرة قروش دي. انا معيش فك. شوف ايش ساغ معاك. لا ابدا العشرة ساغ دي كلها عشان كده. يبقى لازم تاخد تسع ورقات كمان. مش ممكن اخد غير ورقة واحدة والباقي بقشيش لك. وتديني بقشيش ليه؟ هو انا عملت حاجة استحق عليها البقشيش ده؟ ايوة اصل يعني انا انت ايه ما تتكلم. انا مبسوط منك. وايه مناسبة الانبساط ده؟ حاكم انا عاوز اشغلك عندي. وتشغلني عندك ايه؟ عايزك يعني تخدميني. واخدمك ليه؟ هو حد قالك علي ان انا بشتغل خدامة؟ ما تطلعيش فيها بقى. مش الخدمة احسن من دورانك في الشوارع والاهالي؟ وش عرفك انها احسن؟ اتفضل خد ادي العشرة الساغ بتاعتك اهي وهات الورقة بتاعتي. اما بنت قللت الادب صحيح. انا اللي قللت الادب ولا انت يا فندي اللي ما بتختشيش؟ يا جرسون يا جرسون. حاضر جاي. في ايه يا استاذ؟ اطرد البنت دي من القهوة. ليه يا استاذ؟ هي عملت ايه؟ اطردها بقولك. اطردها احسن اقوم من القهوه دي وعمري ما ارجع هنا تاني. يلا يا بت انت اطلعي بره. اطلع ازاي؟ ده هو اللي بيشتمني. اطلعي بقولك احسن دهلك العسكري. اسمع يا جاسون. افندم. البنت دي ما غلطتش. لفندي هو اللي غلطان لانه طلب منها تخدم عنده ولما رفضت شتمها. تخدم عندك ازاي يا سيدنا لفندي وانت عازب؟ وماله هو العازب يا اخي ما يحتاجش الخدمه؟ بس يعني ما يصحش تطلب من صبيه زي دي الطلب ده. انت بتحقق معايا ولا ايه؟ ما حقش معاك ليه؟ انت قاعد طول النهار تعاكس في البياعين. مش كفاية الراجل بتاع اليانصيب اللي كان هنا الصبح ووقع من طوله؟ اه صحيح. مش كفاية زعلت عم عبد الموجود؟ عبد الموجود بقى هو ده اللي زعله؟ ايوه يا شاطرة. تعرفيه؟ ده يبقى ابويا. لا حول ولا قوة الا بالله. من ساعة ما رجع البيت عيان وانا بلف عشان ابيع الورق بدال عشان نسترزق. انتوا كلكوا جايين ضدي. طب والله ما عدت راجع القهوة دي تاني في 60 داهية. اسمعي يا شاطرة. افندم. انت معاكي كام ورقة؟ فاضل معايا 60 ورقة. طيب هاتيهم. اتفضل. خدي ادي 60 قرش تمن. إلهي ربنا يعمر بيتك يا سيدنا الافندي. ازاي حالك دلوقتي يابا؟ اهو زي ما انت شايفه يا بنتي. انا لازم اجيب لك الدكتور. وحنجيب له فلوس منين والحال زي ما انت عارفه؟ لا يابا انا بعت كل الورق وفضل معايا فلوس. اللي تشوفيه يا عيشه. كلك لقمة على ما اروح اجيب الدكتور. ماليش نفس دلوقتي. خلي بالك من ابوك يا محمود على ما ارجع. حاضر يا اختي. ازاي حالته يا دكتور؟ ده عنده ضعف شديد في القلب ولازم يفضل مستريح. يستريح ازاي؟ ده هو اللي بيجري علي انا واخويا. إذا بذل أي مجهود هتكون النتيجة وحشة خالص. الأمر لله، أشتغلني بداله. الأفضل كمان إنكم تنقلوا لي المستشفى عشان يعتنوا به هناك. طب ونجيب المصاريف بتاع المستشفى منين؟ نقلوا له أي مستشفى حكومة. ننقله دلوقتي؟ لا، لما يستريح يومين ثلاثة عشان يقدر يستحمل الحركة. اللي تشوفه يا دكتور. اتفضل. ايه ده؟ دي الأجرة بتاعتك. لا لا معلش، خليها دلوقتي عشان تقدر تجيبي له الدواء اللي انا كتبته لك. كتر خيرك يا دكتور. وايه العمل دلوقتي يا محمود؟ اللي تشوفيه يا عيشة يا اختي. ابويا مات وما بقناش حد في الدنيا، وما بقاش معانا ولا مليم. ايه ربك موجود. أنا مستعدة أشتغل أي شغلانة علشان نعيش. تشتغل إيه؟ أشتغل صبي أهواجي ولا صبي ترزي. أنت هتروح مدرستك زي أبوك ما كان عايش تمام. أروح إزاي؟ أنا حجري على نفسي وعليك. وهتشتغل إيه؟ في الكار اللي كان بيشتغل فيها أبونا. لكن ده إحنا معناش تمن ورق اليانصيب اللي هتشتغل تبيعه. أنا رايحة قبل المعلم عبد الغني الكوماندا بتاع اليانصيب عشان أشوف لي صرفة وياه. ربنا يوفقك يا أختي. يا معلم عبد الغني. بقية في حياتك يا عيشة. أبوك كان راجل طيب وطول عمره بيتعامل بالذمة مع المرحوم أبويا ومعايا. ودلوقتي عاوزك تديني ورق يا نصيب باتنين جنيه. معاكي تمنهم؟ لا، اديني الورق ولما بيعه أبقى سدد لك تمنه. أيوة بس أنا ما بتعاملش مع السريحة بالشكل ده، لازم كل واحد يدفع التمن الأول. معلش يا معلم، اتعامل معايا بالشكل ده لحد ما ادور نفسي واكون لي رسمال. طب وايه اللي يضمن لي انك هتسددي لي تمن الورق؟ انا هعاملك بالذمه ورقبتي سداده، وكل يوم خد مني 10 قروش لحد ما تخلص بدينك. زي بعضه عايشه، عشان خاطر المرحوم والدك. يسلم خاطرك يا معلم. ادي الورقه اهو، وجدعاني بقى عشان ربنا يرزقك. ربنا يبارك لنا فيك يا معلم. بس في حاجه مهمه عاوز اقولها لك. ايه هي؟ اخر ورق بعته للمرحوم ابوكي كان في ورقة كسبانة 200 جنيه كده. ايوه، وتقدري تدوري على اللي اشتراها، يمكن يكون ناس يكشف عليها. اطمن يا معلم، انا هدور عليه. اذا لقيتيه هاتيه على هنا على طول عشان اصرفها له، وبالشكل ده تستنفعي وتنفعيه. حاضر يا معلم. صباح الخير يا عم عبد. اسعد صباحك يا عيشة. خير ان شاء الله. ما تعرفش الافندي اللي اشترى مني كل الورق اللي كان معايا ديك النهار ساكن فين؟ تعزل من هنا. عزل؟ راح فين؟ راح حلوان. ما تعرفش النبي عنوانه في حلوان؟ والله ما انا عارف يا عيشة. استني كده مسأل المعلم. اعمل معروف يا عم عبد وشوف لي عنوانه احسن، عاوزاه في حاجة مهمة قوي. حاضر، استنى مسألك. اتفضلي يا عيشة. ايه ده؟ ده كارت مكتوب فيه اسم الزبون وعنوانه في حلوان. كتر خيرك يا عم عبدو، ربنا ما يحرمني منك. العفو يا بنت الحلال يا أميرة. مساء الخير يا معلم عبد الغني. مساء الخير يا عيشة. اتفضل يا أستاذ مصطفى، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرته يبقى الزبون اللي معاه البريمو. مع حضرتك الورقة؟ الورق كله اللي اشتريته من عيشة معايا اهو. وحضرتك كشفت عليه؟ لا أبدا، ولولا ان عيشة جات للبيت في حلوان وبلغتني ان ورقة منهم كسبانة البريمو ما كنتش عرفت حاجة. الورقة دي كان فاضل عليها 10 ايام ويسقط حقك فيها. ليه بقى؟ اصل الورقة اللي يفوت عليها 60 يوم من غير ما تتصرف قيمتها تبقى من حق الجمعية. يبقى الفضل في عدم ضياع حق العيشة. العفو يا استاذ مصطفى، فضلك سابق. اتفضل يا استاذ، الكشف اهو. شوف بقى الورقة اللي كسبانة البريمو وهاتها عشان اصرف لك قيمتها. هات يا سيدي. الورقة اللي كسبانة البريمو تبقى نمرة 43343. أيه. اما دور عليها وسط الورقة. على مهلك كده ودور كويس. على الله الاقيها. 43 340. 43 341. 342. 344. الله الله، هي راحت فين؟ على مهلك ودور من الاول تاني. ادي الورق من الاول. 43 340. 341. 342. 344. الله الله الله الله. طب ماشي في التدوير، يمكن يكون الورق مش بالترتيب. 345. 346. 323. هي دي الورقه الكسبانه. الحمد لله. اتفضل يا معلم. شوف بقى استاذ، هنخصم منك ضريبه الحكومه ونديك بقيه ال 200 جنيه. اخصم اللي تخصمه. حاضر، هات الورقه. اتفضل. 10 20 30 50 60 70. اتفضل يا استاذ، ادي المبلغ اللي تستحقه بعد خصم الضريبه. طيب اتفضل يا معلم. ايه ده؟ 5 جنيه بقشيش عشانك. متشكر يا استاذ. وانت يا عيشه اتفضلي. ايه ده؟ 10 جنيه بقشيش علشانك. ده كتير قوي يا استاذ. مش كتير ولا حاجه، ده انت تستاهلي اكتر من كده بكتير. كتر خيرك يا استاذ مصطفى. بالعكس، ده انا اللي بشكرك لانك السبب في المكسب ده. السبب في المكسب ده هو انك راجل طيب وشهم، واشتريت مني الورق اللي معايا كله في وقت كان ابويا فيه عيان وما كانش حيلتنا ولا مليم. انا في خدمتك يا عيشه في اي وقت. ربنا يسترك يا استاذ. اتفضل يا معلم عبد الغني. ايه ده؟ الاتنين جنيه اللي لك عندي. الله الله. ومن يوم ورايح هدفع تمن الورق فوري. امرك يا ست عيشه. ازيك يا معلم عبد الغني؟ الله يسلمك يا عيشه. اديني ورق بخمسة جنيه. يا ده كتير قوي، بعدين ما تقدريش توزعيه. لا ابدا مش كتير، من يوم اهل الحته ما علموا ان الاستاذ مصطفى كسب البريمو وهم بيشتروا مني كل يوم. انت بقيتي احسن بياعه بتشتري مني، وعشان كده هديلك المية بتمانين قرش بدل 85 قرش. كتر خيرك يا معلم. قولي لي يا عيشه. نعم. ازاي اخوك محمود دلوقتي؟ عال قوي اهو، نجح السنه دي وخد الاعداديه على خيره الله. اسمعي بقى يا عيشه. نعم يا معلم. ايه رايك لو كان محمود يشتغل عندي؟ يشتغل ايه؟ يشتغل كاتب ويمسك حسابات المحل. لا يا معلم، انا لازم اخليه يكمل تعليم. يا ستي يبقى يذاكر بالليل ويشتغل في المحل بالنهار. طب وهتدي له ما هي قد ايه؟ هدي له 5 جنيه في الشهر زي بعضه يا معلم. ازاي حال محمود في الشغل يا معلم؟ عال قوي، او فهم كل حاجه وموظف دفاتره احسن توطيب. الا زي حاله في المذاكره. ماشي كويس، ربنا مسهلها له. اسمعي يا عيشه. نعم يا معلم. انا عيان وناوي اعمل عمليه. سلامتك يا معلم. عمليه ايه؟ عمليه في عينيا، والدكتور بيقول انها تحتاج له قعد شهرين في المستشفى. ربنا يشفيك يا معلم. انت عارفه اني وحداني ومليش حد يقعد في الدكان مطرحي لحد ربنا ما ياخد بيدي في العمليه. طب وايه العمل؟ انا فكرت يعني ان محمود يقعد مطرحي ويفتح الدكان. بس محمود صغير ما يقدرش على المسؤوليات دي. والله انا محتار اعمل ايه. اقول لك على الحل. ايه هو؟ اقعد انا في المحل لحد ما ترجع بالسلامه. يا ريت. طب وايه المانع؟ طب مين يشوف شغلك؟ انا هشوف شغل المحل وهبيع للزباين القطاعي لحسابي، وهو ربك بيرزق. انا موافق على شرط. ايه هو؟ انت بتبيعي في اليوم ورق بخمسة جنيه وبتكسبي فيهم جنيه، مش كده؟ ايوه. يبقى نقل مكسبك في البيع القطاعي عن جنيه تكمليه من حسابي. ما تدقش يا معلم، هو في فرق بيننا؟ مفيش، بس الاصول انك ما تخسريش، وكفايه انك بتخدميني في غيبتي. زي بعض. خلاص، بعد يومين تعالي استلم المحل وانا هخش المستشفى. على خيره الله. اديني ورقه نصيب بجنيه يا معلم. عيشه فين الجنيه يا متولي؟ ما بعيش النهارده. ما معكش ليه؟ وديت رسمالك اللي بتشتري بيه كل يوم فين؟ اصل الواد يا ابني عيي، واضطريت اجيب له الحكيم واشتري له دواء. ايه الكلام ده؟ صحيح والله صحيح، وما كنتش مصدقه. تعالي شوفيه في المستشفى. اسمع يا متولي. نعم يا معلمه. انا هديك ورق بجنيه على حسابي على شرط. ايه هو؟ تسدد الجنيه على 10 ايام. امرك يا معلمه. واذا ما سددتش الاقساط مش هتاخد ورق. حاضر يا ست الكل. اتفضل ادي الورق اهو. كتر خيري. عايشة. نعم يا عم عبدو. انت اديتي الواد متولي ورقة نصيب بجنيه على حسابك. ايوه. تاني مرة ما تديهوش حاجة. ليه؟ ده جدع فسدان، امبارح بالليل سهر في القهوة وقعد يلعب كوتشينة لحد ما خسروا الجنيه. عجيب، ده بيقول ان ابنه عيان وصرف عليه رسمال. ابدا، ده كذاب ولا له ابن ولا حاجة كده. طيب اوعى تاني مرة تديله حاجة، احسن يعني تضيع عليك. اطمن يا عم عبدو، انا اديت له اول مرة لاني افتكرت انه معذور زي ما بنتعذر، انما تاني مره مستحيل اديله حاجه. اهو كده فتح عينيك كويس، احسن الناس البطله كتير. كتر خيرك يا عم عبده. صباح الخير يا معلمه. يسعد صباحك يا سمتولي. انا مكسوف بيتك يا معلمه. بتتكسف ليه؟ ده اللي اختشوا ماتوا. الحقيقه يا معلمه دلوقتي كانت حالته خطر قوي، اضطريت اصرف عليه الغلة بتاعت امبارح. لا سلامته، ومش اتحسن؟ الحمد لله معلمة. وطلبتك ايه؟ عاوز ورق بجنيه كمان، ولما ربنا يفرجها سدد لك الاتنين جنيه. ما عنديش يا متولي. يا معلمة والله العظيم انا معذور والواد تعبان. بقولك ما عنديش، ولازم تدفع الجنيه اللي عليك الاول. طب جربين النبادي كمان، واذا خلفت وعد يبقى لك الكلام. مش هجربك ومش مدياك حاجة. ازاي الكلام ده؟ ايه مش عاجبك كلامي؟ لا مش عاجبني. اعلى مفخلك اركب. انت هتجيبي ورق بجنيه ولا لا؟ مش مدياك. اوديني هات احسن لك. وان ما اديتكش هتعمل ايه؟ هكسر المحل على دماغك. ايه طب وريني كده. انا هوريك يا عيشه بنت عبد موجود. خدي. انت بتكسر ازاز المحل. وهكسر دماغك كمان. ايه طب خد. خد كمان. الحقوني. خد كمان عشان تعرف ان انا جاي منك. خد. خد كمان. يا معلم. ايه في ايه اللي جرى؟ سلامته بيتهجم على المحل وبيكسر الازاز. طب معلش سيبيني ما عدتش عامل حاجه قدامي. مستحيل اسيبك. يلا نجرى قدامي على الاسم. نجرى واد، انت فاكر الدنيا سايبه ولا ايه؟ يعني معروف على عبده خليها تسيبني. بقول لك نجرى احسن اكسر دماغك. حاضر اديني جريت اهو. عملت حسابات المحل في الشهرين يا محمود؟ ايوه يا اختي عملت الحساب. وضبت الدفاتر كويس احسن المعلم هيطلع من المستشفى بكره. ايوه وضبتها. طب وريني كده. اتفضلي يا ستي. صافي الايراد في الشهرين طلع كام؟ طلع يا ستي طلع 290 جنيه. لا ابدا الحساب غلط. امال الصح كام؟ 295 جنيه. ابدا انا متاكد انه 290. واني متاكده انه 295. وادي الكشف اللي انا ماسكاه. افرض ان حسابك صح وحسابي غلط هنعمل ايه؟ ولا حاجه، نخصم الخمسة جنيه من ماهيتك. ازاي الكلام ده؟ زي ما بقولك. طب ما تبلغي المعلم الحكايه ويتنازل على الخمسة جنيه الغلط. لا ابدا، اللي يغلط لازم يتحمل نتيجه غلطته. انت فاهم ولا لا؟ فاهم يا اختي فاهم. وعشان ما تغلطش تاني هخصم الخمسة جنيه من حسابك. ما هو حسابي وحسابك واحد، وانت اللي هتتحملي الخساره في الاخر. زي بعضه، هتحملها عشان تنكسف وما تبقاش تغلط وما تحملنيش خسارة تانية. معلش والنبي يا اختي. النوبادي سماح عشان انت جديد في الشغل، انما لو غلطت النوبة الجاية هشغلك صابي اهواج. امرك يا اختي. الحمد لله على السلامة يا معلم عبد الغني. الله يسلمك يا عيشة. ازاي حال عينيك دلوقت؟ نحمده الحمد لله. اتفضل بقى، ادي المحل استلمه والقراض. هات يا ستي. قراض قد ايه؟ 295 جنيه في الشهرين. الله الله الله، الظاهر انك تعبت نفسك في الشغل قوي. انا اشتغلت بما يرضي الله. ده الايراد ما شاء الله زايد كتير عن ايام ما كنت انا بدير المحل. اهو كله بنفسك يا معلم. طيب اسمها عيشة. نعم يا معلم. انت عارفة اني وحداني. جمايلك على الناس كلها واللي خيره على الناس، ما هوش وحداني. سيبك من الكلام ده بس يا عيشة. اصلي عاوز اقول لك على حاجه مهمه. اتفضل. انا شايف يعني شايف اني ما اقدرش استغنى عنك، وعشان كده بالعربي عاوز اتجوزك. ايه رايك بقى؟ والله الراي لك يا معلم. خلاص نكتب الكتاب النهارده وخير البر عاجله. امرك يا معلم عبد الغني. ان جيت للحق يا عيشه انا كسبت البريمو النهارده. واني كمان كسبت البريمو بتاع الدنيا كلها. استمعتم سيداتي وسادتي إلى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن بياعة اليانصيب، كتبها أنور فتح الله. صور الشخصيات أحمد الجزيري، عبد الغني أمر، محمود عزمي، علي رشدي، لطفي عبد الحميد، محمود مختار، فاروق سليمان، هناء عبد الفتاح. وقامت بدور بياعة اليانصيب إحسان الألعاوي. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. مستمعينا الأعزاء،